ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون يخرج القي من الميت ومخرج الميت من القي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم إن الله فالق يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون

فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان وجنات من عناب والزيتون والرمان إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن وجنات من أعناب والزيتون والرمان ورمان مشتبها غير متشابه انظروا إلى ثمره وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم لآيات شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض ألا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل عليم. ذلكم الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا صدق الله العظيم. بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء الله ربكم لا إله إلا هو الله ربكم لا إله إلا وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما شركوا وما جعلناك عليهم حفيظا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم.